الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. كنت تفصل أقرأ حديث عيدة. باب الربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصول عند المؤلف رحمه الله في باب الربا، وذكر صدر الكتاب الباب بحديث عبادة، لأن قلنا لكم أنه هو أصل في هذا الباب حديث عبادة، وهو الأصل في حكاية الأصناف الربوية، الأصناف الربوية الستة. وذكرنا لكم أقسام الربا: ربا القروض وربا البيوع وما فيها تحتها. ثم تكلمنا عن مسألة هل يقاس على هذه الستة غيرها أو لا، وذكرنا الخلاف وقلنا الصحيح أنه يقاس، وقلنا ووقفنا حينئذ ما هي علة الربا في هذه الأصناف الستة، هذه وقفنا عندها صحيح ولا لا؟ طيب قلنا لكم أنهم أهل العلم اتفقوا على أن الذهب والفضة لهما علة، والأربع الأصناف الأخرى علة مستقلة، فالذهب والفضة لهما علة والأربعة لها علة. ثم اختلفوا ما علة الذهب والفضة وما علة هذه الأربع المطعومات على أقوال. أما الذهب والفضة فاختلفوا على ثلاث أقوال، فقيل العلة هي مطلق الثمنية، وقيل العلة الثمنية المطلقة، الثمنية المطلقة، وقيل العلة الوزن. مذهب هذا مذهب الحنابلة والحنفية أن علة الذهب والفضة هي الوزن، هي الوزن، ولهذا سيأتينا عند المؤلف رحمه الله سيعول على الوزن، انتبهوا، ولهذا ذكرنا لكم قالوا علة الوزن. واستدلوا بحديث، طبعا الاستدلالات في هذا الباب طويلة، وكل فريق يستدل بألفاظ في بعض الروايات، وغالب الألفاظ هذه إما لا تصح إن كانت صريحة فلا تصح أصلا، وإن صحيح منها له معنى آخر كلهم. ومنهم من قال المقصود الثمنية المطلقة، وهذا مذهب مالكية والشافعية. إيش الثمنية المطلقة؟ يعني أن الشارع جعل علة الربا في الذهب والفضة لكونهما ذهبا وفضة، وعليه على هذا المذهب يقولون العلة قاصرة. إيش قاصرة؟ يعني أن الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة فقط، أما سوى الذهب والفضة فلا يجري عندهم الربا. هذا معنى العلة قاصرة، هذا معنى الثمنية المطلقة، يعني أن الثمنية لا توجد إلا فيهما، ولهذا يبقى الحكم على الذهب والفضة وما سواها لا يلحق بها. وهذا المذهب قلنا لكم الشافعية والمالكية. والقول الثاني هو رواية عن مالك ورواية عن السادة، رواية عن مالك ورواية عن أحمد، اختارها شيخ ابن تيمية وابن القيم ومحققين من أهل العلم من المذاهب، وعليه الفتوى اليوم وقرارات المجامع الفقهية ودور الفتوى في بلاد العالم الإسلامي اليوم على القول الثالث، وهو مطلق الثمنية. العلة هي مطلق الثمنية، يعني أن الشارع حرم الربا في الذهب والفضة لكونهما أثمانا، فما كان مثلهما في كونه أثمان للناس يجري فيه الربا أيضا. فالعلة عندهم ليست قاصرة على الذهب والفضة، بل هي متعدية لكل ما يتخذه الناس أثمانا. فإذا عدل الناس عن التعامل بالذهب والفضة وصاروا يتعاملون بالورق مثل عصرنا اليوم، نتعامل بالورق الآن، لكن الورق عندنا هي أثمان الأشياء، فنبيع ونشتري وندين ونرهى بموجبها ولا لا؟ فإذن ينتقل الحكم إليها، ليس لأن الورق ذهب وفضة، لكنه في حكم الذهب والفضة. لما؟ لأن نفس العلة انتقلت إليه وهي الثمنية، صارت هي الأثمان الآن. وهذا أحسن الأقوال وأعلى الأقوال والاستدلال به من أوضح ما يكون، وهو أن العلة هي إيش؟ مطلق الثمنية، وحينئذ نقول العلة متعدية، فكل ما كان ثمنا أو جعله الناس ثمنا، يعني مثل في عهد متقدم، يعني كان عمر رضي الله عنه كان يريد أن يجعل بدل الذهب والفضة، لما رأى يعني شح ذلك عند الناس رأى أن يجعل من جلود الإبل، من جلود الإبل أثمانا تصك بصك معين ويصير يتبايع الناس بها، فقالوا يا أمير المؤمنين تفنى الإبل، يبدأ الناس يقتلون يذبحون الإبل حتى يجد جلودها وتسرق ويصير حروب تقوم تفنى الإبل، فرجع عن ذلك. فدل على كان يريد يتخذ، يعني يريد يتخذ العملة من الجلود. نحن اليوم العملة من الورق، ممكن يأتي بعدنا من يتخذ العملة من قروش من قماش، قماش الله أعلم. وحينئذ هل نقول لأن مع سعر الذهب وفضة، لأن القماش والورق والجلد ليس ذهب وفضة الآن، هل نقول خلاص معاشي ربا؟ لا، ما دام أن العلة التي في الذهب والفضة وهي الثمنية، أي أن الناس جعلوا هذه الأشياء أثمانا لما يمتلكون ولأعيان التي عندهم ينتفعون بها، كما كانت الذهب والفضة أثمانا لهذه الأشياء، إذن تأخذ نفس حكم الذهب والفضة فهي ملحقة بها. واضح؟ إذا الأوراق النقدية نقول هي ليست ذهب وفضة، ولكن في حكم الذهب والفضة، ولهذا يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة وتسقط بها الديون وتجود بها النفقة، نفس أحكام الذهب والفضة تماما سواء بسواء. واضح؟ طب هذا بالنسبة الذهب والفضة. طيب وانتبهوا لهذه، إذن العلة الثمنية. طيب انتبهوا للعلة، سيأتينا بعد قليل عندنا المؤلف مناقشات وسنضرب لكم أمثال. طيب بقي الأصناف الأربعة الأخرى، ما هي العلة في الأصناف الأربعة الأخرى اللي هي التمر والبر والشعير والملح؟ ما العلة؟ اختلفوا فيها أيضا على ثلاث أقوال. القول الأول أن العلة هي الكيل، هي الكيل، قال هذه الأشياء الأربعة كلها مكيلة، فالشارع حرمها لأنها مكيلة، هذه العلة فيها. طيب وعليه وعلى هذا كل ما يكال يجري فيه الربا، كل ما يكال، يعني مثلا الفول والعدس والباقلاء كل البقوليات تكال، كلها تكال، الألبان، العسل، الخل، السوائل، الموايع كلها تكال، كذلك ما لا يؤكل منها كالإسمنت والنورة ونحو ذلك، والأشياء التي لا تؤكل لكنها تكال، قالوا يلحق يجري فيها الربا. العلة عندنا كيل، ما دام شيء يكال إذا يجري فيها الربا، واضح؟ يجري فيها الربا، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية أيضا. والقول الثاني قالوا لا، بل العلة كونها مطعومة، مطعومة مكيلة أو موزونة. القول الثاني قالوا العلة كونها مطعومة مكيلة أو موزونة، يعني العلة عندهم، وبعضهم يقول العلة الطعم كذا يقتصر عليها، يعني الطعم مع الكيل والوزن. طيب ومعنى هذا أن كل الآن هذا القول أحدث من الأول، أقل من الأول، الأول خلاه كل شيء يكال مأكول أو غير مأكول، صح؟ هذا لا، قال لا خلاه بس في المكيل، في المطعوم، جعله في المطعوم، واضح؟ لكن جعل القيد أنه يكال أو يوزن، إذا كل طعام يكال أو يوزن يجري فيه الربا. فالطعام المعدود مثل البرتقال وبيض، المعدود لا يكال ولا يوزن، ها هذا لا يجري فيه لأنه معدود، خلاص؟ فالمعدود يخرج، إذا الطعام المكيل والموزون يدخل يجري فيه الربا. والقول الثالث أن ما كان طعاما، شوف شوف القيود، مكيلا أو موزونا وهو قوت، قوت يجري فيها الربا، وما سوى ذلك لا يجري فيها الربا. هذا القول أضيق من الثاني، لأن ليس كل طعام مكيل موزون يجري فيه الربا، ولا بل ما كان من هذا الطعام قوتا هذا لا قيد، وهذا هو الراجح، وهو اختيار ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن لأن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وذكر التمر والشعير والبر، هذه أقوال. ولهذا لما اعترض القول الثاني قالوا طب الملح ما هو قوت؟ قال لا يصلح القوت، يصلع به القوت، واضح؟ فما كان من الطعام قوتا لأهل للناس، والقوت قلنا لكم فيما مضى هو الذي به قوام البدن، به يقوم البدن، هذا هو القوت بين الأطعمة، وهو يكال أو يوزن، إذا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، وهذا هو القول الراجح، وهو القول الراجح. لحظة حتينا الإشكالات السهلة. طبعا كل فريق تدل بألفاظ كما قلت لكم، بروايات معينة، بوقائع وقعت الصحابة ونحو ذلك، سيأتينا بعضها بعد قليل، سيأتينا بعضها بعد قليل. هذا خلاصة ما في الموضوع. إذا عرفنا، اعرفوا مذهب الحنابلة، سنشرح كلام المؤلف عليه. مذهب الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة إيش؟ الوزن، خلاص. والعلة في الأربع الباقية الكيل، والمؤلف سيمشي على هذا، خلاص. وقلنا الراجح أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، خلاص. والراجح في علة الأربع الأشياء الباقية كونه مطعوما وقوتا مكينا أو موزونا، خلاص. طيب اقرأ، ارجع الآن اقرأ مرة ثانية. عبادة، عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد، فمن زاد أو زاد فقد أربى. نعم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أنا حسب ذكر في حديث عبادة الأصناف الستة التي أجمع أهل العلم عليها، إنما اختلفوا في قياس غيرها عليها كما قلنا لكم سابقا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. سيأتينا مباشرة بعد قليل عند المؤلف كيف يتبايع الإنسان بالربويات بعضها مع بعض، سيأتينا الآن سأعطيكم قاعدة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو ازداد. زاد يعني أعطى الزيادة من عنده، وازداد يعني طلب الزيادة، كلاهما حرام. ولهذا بعض الناس لما يأتي يقول: يا أخي أنا راضي، أنا بعطيه من عندي، أنا بعطيه وأنا راضي الزيادة، إيش نقول له؟ نقول له: من زاد أو ازداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزد ولا تنقص، واضح؟ ولا تطلب الزيادة. قال: فقد أرضى، فقد أرضى. طيب، أبغى تقرأ لي تحت عشان سنعلق على حديث عبادة تحت اللي ذكره في المثال. أقرأ مزاد فخذين. اقرأ: والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة، وهي في حديث عبادة. والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة، وهي في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربع. فقد أربع: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. نعم. طبعا هذا الحديث رواه مسلم، لم تكمله، رواه مسلم وتفرد به مسلم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد نحو حديث عبادة، لكن حديث عبادة تفرد به مسلم. طيب، ها، طبعا اللي كنت بنبهكم عليه أن هذا الحديث المذكور هو لفظ مسلم، لفظ مسلم، وليس فيه ذكر الكير والوزن. من بعض يرويه: الذهب بالذهب وزنا بوزن، كذا يرويه، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والتمر بالتمر كيلا بكيل. الوزن والكيل لا ذكر له في حديث مسلم، إنما ورد عند أبي داود والطحاوي وغيره، واضح؟ إنما الوارد الذي في الصحيح هو قوله مثلا بمثل، أما الوزن والكيل فلا ذكر له في الصحيح. طيب، ارجع أقرأ المتن الآن. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. المؤلف قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذا اتحلت العلة والجنس، هذا المكتوب لكم. لا إله إلا الله. الأشياء الربوية عندنا العلة والجنس. العلة هي اللي سبق ذكرنا لكم الخلاف فيها، يعني مسألة الكيل أو الثمانية في الذهب والفضة، وفي الأربع الأشياء الباقية أما الوزن أو الكون مطعومة ونحو ذلك. خلاص، هذه العلة. الجنس، الجنس هو الأشياء الأعيان المذكورة، يعني التمر هذا جنس، الذهب جنس، واضح؟ ولذا أعرفون الجنس تحته أنواع، الجنس تحته أنواع، والنوع تحته أفراد. شايفين هذا على قليل عند المؤلف. طيب، كيف نتعامل مع الربويات الستة؟ لا تخلو من ثلاث أحوال: إما أن تتحد العلة والجنس، العلة واحدة واحدة والجنس واحد، حينئذ يجب أمرين اثنين. الأول التماثل، والثاني التقابض. يجب. مثال: ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر. لما تبيع تمر بتمر، مثلا تمر سكري بتمر برحي، واضح؟ لأن يجي واحد يقول لك كيف تبيع تمر؟ ممكن تبيع تمر السنة هاي كلاهما سكري، لكن التمر السكري السنة هاي وتمر السكري السنة الماضية ممكن هو واحد الآن. طيب، اتحدت العلة والجنس، الجنس واحد هو تمر، والعلة واحدة هي نفس العلة، واضح؟ إذا اتحد العلة والجنس يجب أمران ثانية. الأول التماثل، تبيع كيلو بكيلو، كيلة بكيلة، هذا التماثل. وبعضهم يقول التساوي معنى واحد، التساوي هو التماثل، لا بد يتساوى في الميزان، خلاص. والتقابض، لا بد يحصل التقابض في مجلس العقد. لو أنه ما حصل التقابض في مجلس العقد، اتفق على أنه أبيع كيلة بكيلة لكن أسلمك إياها بعدين، هذا يسمى إذا أخر التسليم يسمى نسيئة. نسيئة، نسيئة يعني تأخير، أخر ربا، النسيئة ربا، التأخير ربا، واضح؟ لا بد في الربويات إذا اتحدت فيها العلة والجنس لا بد من التماثل والتقابض، لا بد في ذلك من ذلك. طيب، إذا اتحدت العلة، العلة واحدة واختلف الجنس، واختلف الجنس، ايش الحكم؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف يعني اختلف الجنس، أبيع تمر بشعير، تبه، أبيع ذهب بفضة، الجنس اختلف الآن، لكن عندي العلة واحدة، أبيع ذهب بفضة، الجنس جنس الذهب غير جنس الفضة، لكن العلة واحدة فيهما وهي الوزن على المذهب أو الثمانية على القول الراجح، صح ولا لا؟ طيب، إذا ما دام العلة واحدة واحدة والجنس مختلف، لا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل، ها؟ لكن إيش الشرط؟ يجب التقابض، وهذا نص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني مثلا اختلف بر بتمر، أبيع تنك تمر بعشرة خيش، هذا أكياس بر مثلا، ما في مشكلة. ليش؟ اختلفت عند الأصناف، الجنس مختلف، وإن كان العلة واحدة لأن كلهم مطعوم العلة المذكورة، واضح؟ هذا يجب التقابض، لازم تقابض مجلس العقد، لكن التماثل ما هو شرط، واضح؟ باقي حالة واحدة أخيرة وهي إذا اختلفت أو أحنا خلوها كذا، تعرف أنها مختلفة، خلاص اختلفت مطلقا، اختلفت العلة واختلفت الجنس، مثل كيف؟ أحسن، ذهب بالتمر، صح. الذهب جنس وعلته أخرى، والتمر جنس وعلته ثانية، اختلفت العلة والجنس، خلاص هذا ولا شرط، لا شرط فيها، خلاص ما لها ولا شرط. تقابض ما تقابض، تساوي على تساوي، كله واحد، واضح؟ ندخل إن شاء الله بعد الصلاة لأنه على النقاط هذه إن شاء الله، بس لازم تفهموها لأنه سيترتب عليها مسائل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إذن هذا القاعدة اللي أعطيناكم إياها الآن قبل قليل أو قبل الصلاة في مسألة العلة والجنس، احفظوها تماما لأنها مهمة. بعض الناس ظن أن، وأنا سمعتها من بعض الفضلاء المشايخ، ظن أنها ما دامت الأصناف الربوية ستة مذكورة وهي ربوية إذا لا يجوز التعامل بها، بل لابد إذا اختلفت الأصناف بل لابد من التقابض وإن كان تفاضلت. من حسن قال فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم. فظن أنه إذا اشترى تمرا بالذهب أنه لا بد من التقابض، وقال أن البيع اللي يحصل في أماكن التمر حرام ولأنه ما فيها تقابض، لما يعطي يقول وسأرسل لي، خاصة أيام رمضان لما قبل رمضان أرسل الشاحنة كاملة إلى المكان الفلاني واستلم بعدين ونحو ذلك، هذا خطأ هذا الكلام. لما؟ لأن اشتراء التمر بالنقود هي من الحالة الثالثة، اختلفت الجنس والعلة، وحينئذ لا شرط لا في التماثل ولا في التقابض، لا شرط حينئذ، وإن كان هذا ربوي وهذا ربوي، واضح؟ واضح. اعرفوا هذا الضابط، مسألة اتحاد العلة والجنس، إذا اتحدت العلة والجنس لا بد من التقابض والتساوي، إذا اتحدت العلة واختلفت الأجناس فنبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذن بيد، وإذا اختلفت الجنس والعلة فلا شرط مطلقا، لا تقابض وتساوي. طيب سؤال، بيصرف 10 ريال بعشرة ريالات قروش، فأعطاه 9، يجوز أنه يجوز يصرف 10 ريال ورق بتسعة معدن، ريالات معدنية، يجوز أنه يجوز؟ إيش رأيكم؟ لا أحد يجاوب بهذه الطريقة، نحن نريد التعليل، اللي يقول يجوز التعليل، نحن نريد هذا الفقه، الفقه التعليل، ها يجوز ليه؟ ايش اختلف؟ عليه اختلف الورق المعدن، يعني هل الان انت قصدك اختلفت الجنس الحين، اي على القاعدة، ارتب لي على القاعدة، انت قلت يجوز، يعني تخرج على اي حالة؟ الثانية، معناته عندك انت العلة واحدة لكن اختلف الجنس، ايش الجنس هنا؟ العلة احنا 8، عرفنا 8 سواء في الريال الورقي وفي الريال المعدني، 8 الجنس ما هو؟ ها محمد، لا يجوز، ليش؟ هي ما يصدى معدن ما يصدى، يعني حتى ما يصدى. ايوه احسن، صح، هذا وجه صح، الذي قال بالجواز ما انتبه لهذه النقطة، ظن ان المعدن جنس، قال معدن ورق، وهذا ليس بصحيح. المعدن هذا وعليكم السلام، هذا لا قيمة له إلا بالقيمة المضروبة. بتطفي هنا ولا هناك؟ أخوانك روح هناك. المعدن لا يعتبر الآن جنس آخر، لأن القيمة قيمته يأخذها أو الثمنية التي فيه أو القيمة التي فيه من الثمنية اللي يعطي لها، ولا هو ما له قيمة. الذهب والفضة من ميزتها هذان النقدان هذان المعدنان، وهذه ميزة ليس بكل المعادن، أن قيمتهم ذاتية، قيمتهم ذاتية. باقي المعادن كل المعادن على وجه الأرض قيمتها خارجية ليست ذاتية. هذه الميزة بين الذهب والفضة. لو كانت فضة كنت نقول لكم صح، لو كانت فضة صح نقول يجوز يغير ريال ورق بفضة صح. ليش؟ لأنه هذا فعلا، لأن الفضة قيمتها ذاتية. أما المعدن لا، قيمته ليست ذاتية، قيمته قيمته من الثمنية المسكوكة عليه. فلو لو قيمة مسكوكة عليه فهو كسائر المعادن، وحينئذ هو والورق سواء، كلاهما استمد القيمة من كونهما نيابة عنه، وحينئذ لا يجوز لأنها ريال وريال، فهو من النوع الأول تحت العلة والجنس، هو هو ريال وريال ما اختلف شيء. واضح؟ طيب سؤال ثاني، وهذا وجه تفريق الفتوى، لأنه في من أهل العلم من يجوز بناء على ما قالوا لكم أخوكم، وهذا الجواب، الجواب أنه خطأ. طيب سؤال ثاني، إذا يبيع 10 دولار بمئة ريال يجوز ولا لا؟ $10 بـ100 ريال طبقوا. أنا قاعد أعطيكم أشياء طبق هذه القواعد. ها ها ما يجوز، ما يجوز يبيع 10 دولار. طيب ليش أنت بأي حالة جعلتها الأولى؟ لا أطبق اتحرت العلة، العلة الثمنية خلاص. طيب واتحر الجنس، إيش الجنس؟ وش الجنس هنا وين؟ ما هي كل عملات، أنا عارف إنه كل عملات. طيب لو واحد قال طب ما هي كلها معدن يعني الذهب والفضة، لا هذا الذهب جنس والفضة جنس. الآن أنت تقول أنها جنس واحد لأجل أنها كلها عملة، لا خطأ هائما، لا يجوز. يجوز الحالة الثانية، يعني العلة، العلة واحدة متحدة، وش يختلف؟ الجنس. هذا الدولار الريال، فالريال جنس والدولار جنس آخر. صح صح. الفتوى وقرارات أهل العلم والمجامع على أن عملات الدول أجناس مختلفة، فكل عملة جنس، ولهذا جوزوا بيع العملات. مو عندنا شيء اسمه بيع العملات، تبيع دولار بريال بجنيه بيورو بدينار بدرهم، بيع كيف شئت، لا إدناك، لا يشترط التماثل، فبيعوا كيف شئتم، هذا لا يشترط التماثل لأن أجناس الآن مختلفة. لكن عندنا شرط وهو لابد من التقابل، خلاص لابد من التقابل، وهذا هو اللي يسمى الصرف. هذا الصرف نحن اليوم نسمه صرف، اليوم هو بيع بعملات، هو بيع عملات. طيب سؤال لك يا محمد، لا تسرح، أما هذا جاوبنا عليه ولا لا؟ الآن لو أن الإنسان دخل إلى محل ذهب وعنده ذهب قديم، فقال لصاحب الذهب خذ أو سل لي هذا الذهب، قال هذا والله يطلع كذا جرام، قالوا خلاص أنا ببدأ جديد، أعطاه جديد، قالوا طب يفرق عليك كذا ريال، قال له خذ فوق الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ التقابض موجود. طيب هذا لا تمتعك من التقابض، أنا حعطينا أول شيء هنا العلة والجنس. أول شيء من أي الحالات الثلاثية؟ الأولى اتحرت العلة وهي كونها ثمانية عندنا ذهب وذهب صح؟ طيب وش كمان؟ لحظة، والجنس واحد ذهب وذهب. طيب إذا إيش اللي واجب الآن علينا؟ التماثل والتقابض. طيب في تماثل؟ التقابض أنت قلت فيه موجود، وفي تماثل؟ طيب كيف تماثل؟ هو طلع 100 جرام القديم والجديد طلع 150 جرام، وين التماثل؟ الشهر ما في تماثل. صار التماثل خارجي، ونحن قلنا الذهب والفضة قيمتهم ذاتية، لا بد يصير التماثل في قيمة ليس بشيء آخر. الآخر الورق النقدي هو يعادل الزائد ليس هو الزائد، صح؟ إذا ما صار تماثل إذا البيع حرام، وهذا للأسف واقع منتشر بين الناس هذه المعاملة. طيب كيف تصحح المعاملة؟ كيف أصلح؟ جاب الذهب القديم 100 جرام، أخذ ذهب جديد ب 150، تصحيح المعاملة كيف أصلح؟ إيش نقول؟ ها أحسنت، يبيع أول شيء القديم، نقول بيع القديم، والله طلع 100 جرام قيمتها 4000، قل هات 4000، استلم 4000 بيده، خلاص الآن تمت البيع الأولى، باع البيع القديم واستلم خلاص. وبعدين يأخذ الجديد يضيف على، يأخذ الجديد كم قيمته؟ قال 6000، الأربعة يضيفها لألفين يعطيه، يصير هذه بيعة ثانية. لا بد من القبض حتى يصير هذه القديم بيعة بيعة والجديد بيعة بيعة أخرى، واضح ولا لا؟ لا لا ما أبغى أشحشها، كلاكما لن يسأل، لن يسأل. ها سالم، ايوه هذا هو اللي احنا نقول. هو قال اختلف الجنس، ايش الجنس عند طلع اختلاف؟ ورق ومعدن، وهذا وجه من افتى بالجواز كالشيخ بن عثيمين. لحظه، لا التقابض موجود، لكن هو هل الجنس فعلا مختلفه هنا ولا لا؟ مو هذا شو أقول لك، هذا اللي قاله وقلنا خطأ، ما هو مختلف بل هو متحد، لأن المعدن هذا الريال المعدني ليس فضة حتى نقول هذا فضة وهذا ريال، صح؟ لكن هذا معدن، هو الورق والحديد سواء، كلاهما القيمة اللي فيه خارجية سكر عليه بقيمة معينة، فالثمنية فيهما خارجية ولهم سواء، ما في شيء. التبادل ما هو للورقة والمعدن، التبادل للقيمة التي فيهما، صح ولا لا؟ وقيمة واحدة جهة واحدة، كلاهما بدل عن الذهب والفضة. لا لا خلاص خلينا نمشي. طيب ها اقرأ. طبعا ذكرنا لكم مسألة ما لو دخل إلى محل الذهب واشترى ثم أعطى صاحب الذهب بالصراف بالبطاقة السحب، ذكرناها يعني تحت أي مسألة؟ لا. ها؟ لا لا لا إله إلا الله، سبح استغفر الله. صح صح صح التقابض، لكن مرها لا حجاب بالطريقة. ها؟ ولا يجوز بيع مثيل من ذلك بجنسه وزنه. لا لا أنت وين رحت؟ لا لا ارجع ارجع عيد عيد ارجع ارجع. ولا يجوز. ولا يجوز بيع مطعم مثيل. ها؟ أو لحظة، المؤلف رحمه الله اختار رواية ثانية عن أحمد، وهي خلاف المشهور عند الحنابلة، وهي أن العلة في المطعومات هذه، العلة فيها الطعم والكيل أو الوزن، هذه الرواية الثانية عن أحمد. والرواية الأولى عن أحمد أنه الكيل، وهي المشهورة من مذهب الحنابلة. والرواية الثالثة عن أحمد اللي ذكرناها لكم أنه لا الطعم مع الكون يقوت مع الكيل والوزن، طبعا خلاص لأن الكيل والوزن عندنا معيار. طيب قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون، إذا عندنا يكون مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. قال إلا مثلا بمثل، ومراده إذا كان هذا المطعوم مكيلا وبيع بمطعوم مكيل لابد أن يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل. وحينئذ إذا كان مثلا بمثل فشرطه أن يكون عندكم بجنسه، شرطه أن يكون مثل جنسه، مثلا بمثل، يبيع تمر بتمر، بر ببر، واضح؟ عسل بعسل وهكذا مكيل ومطعوم. طيب إذا كان بجنسه لابد اتحدت العلة والجنس لابد من التقابل والتماثل. ها ولا يجوز من ذلك الضمير يعود على لا جنس على المطعوم اللي عندك المطعومات. قال لك لا يجوز بيع شيء من المطعومات مما يكال تبيعها بالوزن، ولا تبيع شيء من المطعومات الموزونة بالكيل. وهذه المسألة مشهورة عند أهلهم بالمعيار الشرعي في الربويات، هل يجب أن يلتزم ولا يجوز أن يختلف المعيار الشرعي عند احتحالة التماثل؟ مذهب الحنابلة والجمهور أن المعيار الشرعي يجب أن يكون ثابتا، يعني إذا بعت مكيلا يجب فالتساوي لا يكون إلا بالمكيل بمكيل آخر. أما أن تبيع نفس المطعوم جنس واحد أحدهما كيلا وآخر وزنا قالوا لا يجوز، ولو تماثلا كيلا ووزنا. واضح؟ يعني مثلا بعت تمر كيلو كيلو مع تمر كيلة يجوز؟ قالوا ما يجوز، قالوا ما يجوز. إذا بعت تمر كيلو تمر، الآن هذا وزن عندنا، طبعا الكيلو هو تقدير شيء بالحجم، هذا الضابط الآن، الكيلو هو تقدير شيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالخفة والثقل، هذا فرق بين الوزن والكيل. لما نأتي عند الآن كيلو كيلو تمر بكيلة تمر يجوز بيعهم؟ قالوا ما يجوز. لما؟ قالوا لأنك لو جئت إلى الكيلة ستجدها إذا وزنتها زائد عن يجي 2 كيلو أو نحوها بخلاف الوزن، صح ولا لا؟ قالوا يختلف تماما، يختلف. فكيف تبيع كيلو بكيلة؟ ولهذا قالوا لابد من التزام المعيار الشرعي. إيش يعني المعيار الشرعي؟ يعني هذا التمر مكيل، إذا ما تبيعه إلا كيلا بكيل. قال لو بعته بالورق النقدي خلاص بيع زي ما تبغى، بيع كيل وزن، لأن بالورق اختلف عندنا. لكن في حالة بيع تمر بتمر إذا لازم تلتزم المعيار، وهو كيلة بكيلة أو وزن بوزن، ما تخالف. واضح؟ هذا يسمى مسألة المعيار الشرعي، هل لابد من من من من التزام المعيار الشرعي حتى نتيقن التماثل أو لا؟ طب لماذا اشترطوا المعيار الشرعي؟ يعني لماذا الشيء هذا المطعوم إذا كان مكيلا فلا تبيع شيء من جنسه إلا عن طريق الكيل أيضا؟ لماذا؟ وإذا كان موزونا كذلك يقال لما؟ قالوا لأن التفاوت يحصل باختلاف المعيار، فليس كيل ككيلو، الكيلة ككيلو، لا يختلفون، والاختلاف يحصل بسبب الشيء المطعوم ليوزن أو يكال، إن كان ثقيل إن كان خفيف سيختلف معنا. طيب وحينئذ قالوا عندنا قاعدة، وهي قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم. يعني كنا نجهل ونحن نبيع كيلة بكيلة بس والله ما أدري هو نفسه ولا لا، هذا الآن جهل بالتساوي، صح؟ نحن بعنا كيلة بكيلو لكن هل هو نفسه أو لا؟ هذا جهل بالتساوي. قالوا الجهل بالتساوي كأننا بعنا ونحن متيقنين بالتفاضل، كأننا ما فاضلنا، هو معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأننا بعناهم على يقين أنهما تفاضلا، والتفاضل حرام ربا ما يجوز. واضح؟ ولهذا قالوا لن يتحقق التماثل والتساوي إلا باعتبار المعيار، فما كان مكيلا وبيع بجنسه فإن المباع لابد أن يكال، وما كان موزونا كذلك إذا بيع الجنس. طيب هذا مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه إذا تساويا كيلا ووزنا فإنه يجوز بيع، يجوز البيع. وهذا يتحقق فين؟ لا يتحقق تساوي الكيل والوزن إلا في كل مائع يجري فيه الربا، كل مائع يجري فيه الربا كاللبن والزيت والخل والعسل، هذه المائعات تجري فيها الربا، خلاص؟ هذه المائعات وزنها كفيلها سواء بسواء. فقالوا كل ما يجري فيها الربا فوزنه الكيل. طيب وقالوا القول الثاني قالوا يجوز إذا لأن إذا تساولت الخير والوزن يجوز حينئذ ولو اختلف المعيار الشرعي. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. قال والدليل وإليه يميل الشيخ بن عثيمين. قالوا والدليل قالوا قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل والمثلية متحققة الآن، فلماذا نلتزم المعيار والمقصود الشارع تحقيق المثلية أو التحقق من المثلية وتحققت، فسواء تحققت باتحاد المعيار واحد كونه كيل وكيل وزن أو وزن وزن أو اختلف ما ضر ما دام أنه مثلا بمثل، ما دام أنه مثل بمثل. لكن جمهور أهل العلم على أنه لابد من اعتبار المعيار الشرعي. طيب وكلام في المعيار كبير طويل جدا. بس خلونا في اللي نحن فيها. اقرأ الآن. ولا يجوز ولا يجوز بيع مكيل لذلك بجنسه وزنا وزنا، لا يجوز بيع المكيل وزنا. شوف كيف ها ولا موزون كيلا. ولا موزون كيلا، واضح العبارة؟ ما تبيع شيء موزون بالكيل، يعني تبيع بجنسه كيلا، يعني تبيع تمر بتمر فتكيل أحدهما وتوزن الآخر، لا لا بد تزن الجميع أو تكيل الجميع، واضح؟ طيب ها ولا موزون كيلا، ولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان. لحظة هذا مثل جيد الآن. وإن اختلف الجنسان جاز بيع لحظة كيف شاء، يعني مثل بيع تمر ببر، هذا جنس وهذا جنس، تمر وبر. طيب جاز بيعه كيف شاء يدا بيد يد بيد. بس إذا قوله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء، نقول إذا اختلف الجنسان فلا يخلو من حالتين، إما أن تتحد العلة أو تختلف، هذه هي نفس التقسيم. فإن اتحدت العلة جاء كلام المؤلف الآن وهو جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجوز النساء فيه، هذا حكمه، لأن العلة عندنا متحدة مثل بيع بر بر بالتمر، العلة واحدة بس الجنس مختلف. هو قال لك إن اختلف الجنسان عندنا تمر بر لكن العلة واحدة، يجوز بيعه كيف شاء، يعني تخلي هذا زيادة هذا 10 كيلات وهذا كيلة واحدة كيف شاء. فالتماثل لا يشترط، اللي هو التساوي لا يشترط. طيب شرط شرطه التقابض اللي هو اللي قال عنه يدا بيد، شرط التقابض يدا بيد هذا شرطه خلاص. ولم يجوز النساء فيه، يعني ما يجوز تأخير التقابض، قال لك يدا بيد ولا يجوز النساء في اليد باليد في التقابض، ما تأخرها، واضح؟ لا تؤخرها. طيب والحالة الثانية مقالف ان اختلف الجنسان قلنا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تتحد العلة، الحالة الثانية أن تختلف العلة، وهو الذي سوف يأتي عند المؤلف بعد قليل أكبر. ولا التفرق قبل القبض قال هو قال ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. أيوه إلا في الثمن، هذا الحالة الثانية اختلفت العلة والجنس إلا في الثمن والمثمن جائز خلاص لا شرط حينئذ، لا شرط لا التقابض، لأن حينئذ سنجعل الذهب والفضة ثمن مقلف الثمن في المثمن ونجعل هذه الأشياء مثمنة، ودائما الذهب والفضة وما قام مقامهما بالنسبة للأشياء هي أثمان وتلك المبيعات لها قيمة، وحينئذ لا شرط إلا الثمن في المثمن نبيع كيف شئنا، لا شرط لا تقابض ولا تماثل، واضح؟ نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس. الآن هو لما قاعد يقول لك وإن اختلف الجنسان وحديث اختلف إذا اختلفت هذه الأصناف نحوها، هو بيقول لك إيش ضابط الجنس؟ هم يقولون الجنس كل شيئين جمعهما اسم خاص قال فهما جنس واحد، كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، مثل تمر سكري وتمر خلاص. الآن الخلاص نوع صح والسكري نوع، لكن يجمعهما اسم واحد وهو التمر، كونهما هذا تمر وهذا تمر، هذا معنى وكل شيئين شو الخلاص والسكري جمعهما اسم خاص اللي هو التمر قال هما جنس واحد. إذا نقول الجنس دائما كذا هم يقولون المناطق الجنس تحته أنواع والأنواع تحتها أفراد، تحت أفراد يعني التمر جنس تحته نوع سكري ونوع خلاص. طب السكري تحته أفراد، في سكري القصيم، في سكري المدينة، في سكري الشرقية، هذه أفراد اسمها، واضح؟ طيب نرجع الكلام، يقول كل شيء جمع اسم واحد اسم خاص، قال هذا جنس، هذا جنس، واضح؟ طيب وكذلك فهذا حينئذ واضح إذا اختلف الجنسان أو اتحد الجنسان، المسألة مرة معنا. طب إلا إلا أن يكون من أصلين مختلفين. عندنا أشياء جمعها اسم خاص، جمعها شيء، عندنا شيئان جمعهما اسم خاص ومع ذلك لا يكون جنسا واحدا. لما لا يكون جنسا واحدا؟ قالوا باعتبار الأصل، الأصلان مختلفان فيختلف عندنا. طيب إلا أن يكون اقرأ أنا أشرح مختلفين. فإن فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس. مثلا عندنا شعير وعندنا بر، هذا جنس وهذا جنس، طحنا البر وطحنا الشعير، صار هذا دقيق وهذا دقيق. على كلمة دقيق أليس اسم واحد؟ اسم خاص ولا لا؟ جمع شيئين، عندنا دقيق الشعير ودقيق البر، صح ولا لا؟ هل نقول لأنه صار اسم جمعهما اسم واحد خاص سارا جنسا واحدا؟ هو قال لك في أول كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. هل الآن كلمة دقيق لما أطلقناهما على الاثنين أو على هذين على هذين النوعين خلاص صار كلاهما جنس واحد؟ قال لك لا. لما؟ قال باعتبار الأصل، لأن أصليهما مختلف، فحينئذ فرع الدقيق فرع عن الأصل، والفرع يتبع الأصل. إيش الأصل؟ الأصل هذا بر جنس وهذا شعير جنس، إذا ما دامت أصولها مختلفة فروعها مختلفة ولا يضر اجتماعها في الاسم، واضح؟ فنقول دقيق البر ودقيق هذا ليس لا نقول عنهما جنس واحد. ها. وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. كالأدقة والأدهان اللي قلنا عنه دقيق بر ودقيق، ومثلها اللبن، اللبن خلاص، مثل لبن البقر ولبن المعز، البقر جنس والمعز جنس آخر. طب اللبن، اللبن مشترك الآن اسم خاص صح؟ اسم خاص، هل نقول خلاص واحد إذا نبي اجتمع في العلة والجنس عندنا، ولا نقول الجنسان مختلفان لاختلاف الأصول؟ ما دام الأصول مختلفة حتى تختلف، واضح؟ ومثلها زيت الذرة وزيت السمسم، الذرة جنس والسمسم جنس، هل لأنها كلها اجتمع تحت اسم الزيت نسميه نقول جنس واحد؟ ها. وكذلك الخل، خل خل عنب وخل قصب السكر مثاله، ها ولا ما يصلح قصب السكر مثال؟ يصلح ولا ما يصلح؟ أو خل وخل، خل وخل، خل التفاح. طيب هل نقول لأنهما خل سارا جنسا واحدا ولا اختلفا باختلاف الأصول؟ ما دام اختلفت الأصول والأصول أجناس، إذا ما تفرع عن أجناس، هذا معنى قوله فإن فروع الأجناس أجناس أخرى مثلها وإن اتفقت في الاسم. طيب أكمل. ولا يجوز بيع رطل منها بيابس من جديد. لحظة قال ولا يجوز، الآن بدينا أنا مثلة ثانية وهي الشيء الواحد إذا تفاوت، تفاوت في النوعية. فمثلا يبيع والنوعية والنوعية مؤثرة، يبيع رطب بيابس. الآن عندنا تمر مجفف وتمر رطب، يجوز؟ قال لك لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، يعني جنس واحد، ما يجوز. سيأتي الآن الدليل. ونسأل المثال، قالوا يا رسول سألوا عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص إذا جف؟ إذا جف ينقص؟ قالوا نعم، قال لا إذا، خلاص. طيب مثل بيع تين مجفف بتين عادي، رطب بيابس ما يصلح. ومثل بيع عنب زبيب ما يصلح، واضح الآن؟ هذا معنى رطب بيابس. ليش؟ سيختلف عندنا الوضع، سيختلف، نعم سيختلف، لن يكون عندنا تماثل إذا بيع رطب بيابس. اقرا الشرح يعلق على كلام الشارح والمحقق. ها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر. لا لا لا، اقرا. ولا يجوز بيع رطب، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. من جنسه، خلاص. هاي على الامثله ذكرناها لكم، التين المجفف مع التين العادي، وكذلك العنب مع الزبيب، وكذلك اللبن مع الاقط. الاقط هو مجفف اللبن، معروف. طيب، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر. متفقون عليه. طيب، شوف لحظة، شوف الآن كيف الأخطاء تتراكب بعضها على بعض. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، بالمثنى التمر، صح لا لا؟ في الكلمتين، صح لا لا؟ معي ولا ما أنت معي؟ قال متفق عليه. طيب، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ما وجه الدلالة على عدم جواز بيع الرطب باليابس؟ مفهوم؟ لو كان تمرا بتمر لا دلالة في الحديث. التمر مكنوز والتمر مكنوز، ما الدلالة على أنه لا يجوز بيع رطب بيابس؟ ما في، ما في عندنا واحد رطب والثاني يابس، صح؟ ها، الخطأ في الطباعة، وهذا للأسف المحقق ما انتبه له. صواب الحديث كذا، لأن سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، بالثاء الأولى، الأولى بالمثلثة، الثمر، الثمر بالتمر، الثمر اللي هو الرطب، نهى عن بيع الرطب بالتمر المكنوز، هذا المعنى، واضح؟ هذا صحيح. وهذا الحديث قال لك المؤلف الشارح متفق عليه، ورواه البخاري حديث رقم 2183. أنا أعطيكم تخريجه لأنه تخريجه غلط، أو سأدخل لكم غلط التخريج. 2183، ورواه مسلم أيضا برقم 1539 من حديث ابن عمر، 1539 عند مسلم من حديث ابن عمر. وكذا روى مسلم من حديث سهل بن أبي حثمة، حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا، ذلك الربا، يعني لو بيع الثمر بالتمر هذا هو الربا، خلاص. طيب، شو المحقق إيش قال؟ رقم 2، هو لما تصحفت عليه التمر بالتمر ظن أن المراد حديث عبادة اللي مر معنا، والتمر بالتمر تذكروا حديث عبادة الأول الباب، وصلت تصحفت عليه، هذا واحد. واثنين، الشارح ايش قال هنا في تخريج الحديث؟ قال متفق عليه. طب حديث عبادة مر، تفرد به مسلم، كيف تقول تقدم تخريجه؟ خروش تسيب المسألة أي كلام؟ يعني حتى هو المؤلف يعينك الآن يقول اتفق عليه، معناته ليس هو حديث عبادة، في شيء آخر، واضح؟ لكن لما تصحف عليه ما انتبه ولا حتى رجع للتخريج. ها، وهذا من أخطاء المحققين، وهذا شوف يعرف بالمقابلة، بالتدقيق، تعرف هذا إيش هذا عشان. نعم، ها، ارجع لأكبر الآن، أكمل أكبر. وعن سعد بن أبي وقاص، وهذا نص في المسألة. إذا قوله نهى عن بيع الثمر بالتمر، هو الرطب بالتمر، اليابس بالرطب، ما يجوز بيعه. حديث سعد أوضح ونص مثلا. ها، وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ إذا يبس؟ إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود فنهى. لا خلاص، رواه أبو داود، بل رواه الأربعة وأحمد والحاكم وغيرهم، والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن المديني وابن حبان والحاكم وجماعات من الحفاظ، فهو حديث صحيح. قال ينقص الرطب، شوف سئل سلم عن بيع الرطب بالتمر، حطوا بدل الرطب الثمر اللي مر معنا في الحديث، فيه هي بنفس المعنى، نفس المعنى، والحديث نص. قال ينقص، قالوا نعم، إذا يبس ينقص، قال لا إذا، خلاص. طيب ارجع الآن، ها، الثاني كما هو صح الكلام عن الأول، خلاص، الرطب هو رطب، لكن هذا التمر هو التمر اللي يبس. ها، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه هذه صورة. والصورة الثانية ولا خالصه بمشوبه ما تبيع مثلا شعير بقشره مع شعير مخلص ما يصلح. شوف شعير وشعير لكن هذا بقشره مشوب الآن والثاني مخلص منقى خالص ما يصلح وهكذا قيسه خلاص. ولا لبن مخلوط بماء مع لبن صافي خلاص هذا ما يصلح هذا مشوب وهذا خالص لأنه لم يحصل التماثل إلا الشيء الذي لا يذكر كبعض الغبار لبقائه في محل يعني ما هذا لا أثر له في مسألة نفي التماثل الشيء قليل ما يذكر هذا لا هذا يتجاوز عنه. نعم الله أعلم. ولا نيئه بمطبوخه الشيء الني من جنس واحد الآن فبيع شيء مطبوخ مع شيء ني ومو نفس الجنس قالوا ما يجوز. لما؟ قالوا لأن النار تذهب الرطوبة. اقرأ الشرح شو يقول. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته. لحظة قالت النار تذهب بالرطوبة إذا ذهبت الرطوبة جففت المطبوخ وحين إذن صارت مثل مسألة الرطب باليابس اللي مرت معنا نفسها واضح. لما تبيع الني بالمطبوخ صارت مثل مسألة الرطب باليابس. طيب وهذا معناه أنه لو كانت النار لا تذهب بالرطوبة بل إنما وضع على النار لأجل التحمير أو التسخين أو التحميص أو نحو ذلك فلا بأس حينئذ. مثل بيع بن محمص ببن غير محمص لا بأس لأن التحميص سيضر فيه ولا يذهب شيء من الرطوبة صح ولا لا. ومثل بيع لوز ني بلوز محمص لا بأس لأنه حين يرى به التحمير لا أقل ولا أكثر واضح. إذا انتبهوا إنما إذا قولوا ولا نية بالمطبوخ في حالة ما لو كانت النار تؤثر في المطبوخ أما لو كان مجرد التسخين والتحمير والتحميص فلا بأس إن شاء الله. نعم أمها النبي صلى الله عليه وسلم الآن خلاص انتهينا من الربا. الآن جئنا لبعض صور الربا التي نص عليها سلم نصا كما هي وكانت بيوع منتشرة عندهم في بين العرب. سيأتينا المزابل والمحاقلة وشيء آخر. ها الأول أخذناها النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. نعم عن المزابنة عن من الزبن وهو الدفع فكأنما كل واحد يدفع لأخيه بشدة ما عنده حتى يتخلص منه هذا سمت المزابنة. طب ما هي المزابنة على من ناحية اللغة؟ طب صورة المزابنة ما هو يا ها؟ وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يأتي إنسان يشتري تمرا بتمر والتمر في رؤوس النخل واحد عنده 100 كيلو 20 كيلو 20 كيلو تمر مكنوز مغلف جاهز جاي يشتري بال20 كيلو هذا التمر الموجود على الشجرة. إذا يقول والله اشتري هذا التمر إذا نزلت جففته لكن اشتري هو الآن موجود هذا معنى التمر الموجود الآن مكنوز بتمر بشيء سيؤول إلى التمر ويشتري بعدها لكن الشراء تم قبل أن يوزن. قال هذه مزابنة لا تجوز لأن التمر أليس من الأصناف الربوية ما يدريك أن هذا الذي على الشجر هو 20 كيلو مثل هذا الذي على الأرض. هذا وجه المنع. وجه المنع أننا لا نعلم التماثل عندنا اتحاد الجنس والعلة. الآن تمر بتمر اتحاد الجنس والعلة لا بد فيه من التماثل وين التماثل ما في تماثل فكيف يبيع 20 كيلو يعني ما يعلم قدره بالمجهول القدر هذا ربا لا يجوز. طيب ها وأرخص في بيع لا لحظة طيب اقرأ الشرح حديث جابر. فروى جابر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. فروى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المزابنة مرت معنا متفق عليه. ايش المحاقلة؟ والمحاقلة بيع الحد في سنبوره بجنسه يأتي الى بر او حنطة في سنبولها وحنطة مجذوذة عنده حطة 20 كيلة او 100 كيلة يبيع هذه التي في السنبلة يأخذ الحقل، شفت الحقل أنها من الحقل تزرع في العقول، وهذه في السنبلة، طب ما يدريك أن هذه تنتج هذه؟ يقول نخرصها خرص، الخرص هو التقدير، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، الخرص تقدير. لا يجوز للقاعدة اللي قال مرت معنا، وهو أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. واضح؟ هذه المحاقلة. نعم، ارجع اقرأ. وأرخصه لحظة، وأرخصه في العرايا. إذا الأصل عندنا نهي بيع التمر بالتمر إلا تقابضا وتساويا، لابد خلاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيء واحد وهي العرايا. العرايا، العرايا جمع عرية، جمع عرية من عرش النخلة إذا أهداها لمن يأكلها ويتفكه بها، فصاحبها يهدي ثمرها لغيره حتى يتفكه، سميت عرية لأجل ذلك. خلاص، فكانما تعرف من ملكه، راحت ذهبت إلى غيره ينتفع بها، تعرف من منفعته هو. العرايا هي الوحيدة، الصورة التي رخص صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر. طيب، ما هي العرايا؟ صورة العرايا أن يأتي إنسان عنده تمر، طبعا عندنا شروط ثلاثة القراءة الآن، بس خذ الصورة العامة، رجل عنده تمر مكنوز ومعه طول السنة، جاء وقت الثمر خرج الرطب، طبعا أكل الناس للرطب يعد فاكهة تفكها، هذا من الفاكهة، بخلاف أكله تمرا لا يعد تفكها، أكل التمر وهو رطب هذا من الفاكهة. هذا عنده تمر وجاء وقت الرطب وما عنده ما يشتري ولا عنده هذا التمر، فأراد وما عنده شيء آخر، فأراد أن يتفكه كما يتفكه المقتدر الذي عنده مال، فإيش يقول؟ إيش يفعل؟ نقول له ائتي بواحد عالم، عالم بالتقادير الأشياء، بحيث لو نظر في النخلة يقول لك هذه تأتي بعشرين كيلة أو بخمسين كيلة أو بمئة كيلة. بعض النخل يضع، أخبرونا أن بعض النخل المبارك يضع 250 كيلو، 250 كيلو بعض النخل. المهم نحن نقول نأتي واحد خبير، قل قدر كم هذا يضع، قال والله تأتي مثلا بخمسين كيلو أو مئة كيلو، إيش نقول له؟ هذا تقديرا 50 كيلو، فهو يقول خلاص هذه 50 كيلو عندي تمرا، أنا أبغى أخذها رطب، أخذ رطب. نقول استلم يا صاحب الشجرة النخلة، خذ التمر وخلي بين النخلة وصاحبها. طبعا لماذا يخلي بينه وبينها؟ لأن المقصود أن يتفكه بها، ولا يتفكه إلا إذا ظلت على النخلة، بحيث كل يوم يروح يقطع اللي نجح. ما سبحان الله، من حكمة الله أن صلاح الثمر لا يتأتى دفعة واحدة، وإنما شيئا فشيئا يثمر بعضها وتبقى الآخر حتى يتفكى الناس بهذا، فما ينتهي من هذا إلا تثمر الثانية، ما يقطفونه وتبقى حتى تطول المدة سبحان الله، فيطول زمن التفكه عند الناس. هذا من رحمة الله بالخلق. لو أنه مباشرة النخرة وقطفها كلها لا يجوز، هذه ليست عرية، هذا بيع الآن، هذا هو البيع للتمر بالتمر، وهذا حين يقول لا يحل، إنما بيع العراية أن يبيع الرطب وهو باق على على على النخلة، يأتي كل يوم بسلة يطلع حق العصرية أو مكبر ما يريد يتفكه يأكل. وهذا إذا كان أحد عنده مزرعة وتعرفونها، كل عصرية ولا صاح يطلع حسب نقل حق القهوة ويتفكه ويأكل، اليوم الثاني يروح أجه ضيف راح نقل، وتبقى مدة على شجرة خلاص، فيبقيها على شجرة يخلي بينها وبين صاحب التمر، وكل يوم يأخذ كل يوم يأخذ حتى ينتهي منها. ها خلاص، ونحن قلنا جبنا واحد يخرصها خرص، قال قدرها قال كذا خلاص، والمقصود ذو الخبرة، الخبرة يقدرها، مش أي واحد يقدرها، لا الخبرة يعرف أنه هذا تطرح كذا كيلو. واضح الصورة؟ طيب، العراية لها شروط، العرية حتى تجوز لها شروط. نعم، اقرأ. فإنما يجوز اقرأ المتن وسنعلق مرة ثانية على الشرح. وأرخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق على شرط، أن تباع بخرصها. ثاني يأكلها أهلها رطبا. ثالث وهيأتينا الآن بعد قليل كمان شرطان. فعندهم أنها تجوز بخمس شروط، هيقرأ الشرح الآن سنعلق على الخمسة لأنها بالتفصيل ذكرها الشارح ورخص صلى الله عليه وسلم. اقرأ فروى أبو هريرة رضي الله عنه. لا لا لا لا ورخص. أيوة اقرأ فروى أبو هريرة. طب اقرأ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أو سطو تحت أو خطين. هذا شك من أحد الرواة، الرواة كما قال مالك رحمه الله، فالراوي هو داود بن حصين، شك في الحديث قال فروى الحديث، والحديث جاء من طريق مالك، قال أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. الشك من الراوي، واضح؟ انتبهوا لهذه أو، لأنه سيأتينا خلاف فيها بعد قليل. طيب الشك فيها من الراوي ها، وإنما يجوز بشروط خمسة، يعني تجوز العراية بخمسة شروط. الشرط الأول ها، أحدها أن يكون دون خمسة أوسق. الأول أن يكون دون خمسة أوسق، وعنه يجوز في الخمسة، ويجوز الخمسة. الآن عندنا روايتان، الآن دون الخمسة أوسق جائز بالاتفاق، انتبه الآن، وأكثر من خمسة أوسق ممنوع بالاتفاق. انت معي؟ انت قاعد تفكر في الرطب ولا قاعد تفكر؟ دون خمسة أوسق جائز بالاتفاق، دون خمسة أوسق خلاص أقل، يعني دون يعني أقل، وأكثر من خمسة أوسق لا يجوز بالاتفاق، كما قال ابن المغني ابن قدامة المغني وغيره. أين الخلاف؟ في الخمسة أوسق نفسها، هل يجوز أن يبلغ بها إلى خمسة أوسق أو لا؟ طبعا الوسق مر معنا فين؟ في الزكاة. وين في الزكاة يعني؟ أحسنت، وقلنا الوسق كم يساوي؟ لا كم؟ 600 ستون صاعا بالإجماع، 60 فينو. راجعوا ها راجعوا، الله يسهل لكم. طيب الخلاف وين؟ في الخمسة أوسق. أين الخلاف؟ ما هو سبب الخلاف؟ هذه اللفظة لفظة أول، خلاص سبب الخلاف فيها لفظة أول. ولهذا أكثر أهل العلم يحتاطون ويقولون شك الراوي لا يعمل به، شك الراوي لا يعمل به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الأصل في الأصل انتبه في بيع التمر بالتمر أنه ربا لا يحل إلا بالتماثل، صح؟ فالعرايا رخصة، وحينئذ البلوغها إلى خمسة أوسق قدر مشكوك فيه، فلا نلتفت إلى مشكوك، نبقى على اليقين وهو الجواز اللي هو دون خمسة أوسق. واضح؟ لما قال بناء على الأصل، الأصل أن هذا ربا ولا يجوز أن تتعدى إلا بإذن برخصة، الرخصة جاءت فيما دون، أما هي الخمسة أوسق ما ندري، إذا نقف عندها، وهذا الأقرب. ها طيب والمذهب الأول الثاني هي المذهب الأول أنه لا يجوز أن يزيد عن لا يجوز أن يكون خمسة أوسق، بل هو دون خمسة أوسق. الشرط الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لابد أن يكون محتاجا إلى أكلها رطبا، فإن كان لا يحتاج إلى أكلها رطبا وإنما يريد التجارة بها أو نحو ذلك فلا يحل له العرية، لا تحل له العرية. واضح؟ والدليل حديث لما روى محمود ابن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ تسمى يعني يقول له يا أخي إيش هذه المعاملة اللي سووها بالعراية، تجوزونها وإنتوا رويتوا حديث الربا أن التمر بالتمر ربا، واضح الاستنكار؟ إيش عراياكم هذه؟ كيف جبتوا الرخصة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاب القصة السبب، يعني الآن السبب الذي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. فسمى رجال محتاجين من الأنصار شكروا إلى رسول الله، يعني قالوا في فلان وفلان وفلان فلان ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا فقرهم. أن الرطب يأتيهم ولا نقص بأيديهم يتبايعون به. عندك بأيديهم يأتيهم ولا يأتي؟ أن الرطب يأتي ولا نقص بأيديهم. يبتاعون به رطبا يأكلونه. يبتاعون به رطبا يأكلونه. عندهم تمر لكن ما عندهم نقل، هم يشتهون الرطبة. وعندهم فضول من التمر. هو يعني شيء زائد. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبايع العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. متفق عليه. خاص واضح. إذن هم جاءوا يشكون حاجة. إذا نقتصر على الحاجة ونقول العرية لمن يحتاج إليها جائزة، أما من لا يحتاج إليها فلا تجوز. واضح؟ هذا الشرط الثاني أن يكون محتاجا لها، محتاجا إلى أكلها رطبا. يعني الشرط الثالث ها. الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. للخبر. الشرط الثالث أن لا يكون معه مال يشتري به. لو معه مال لا تجد له العرية. لما؟ لأنها أبيحت للحاجة ولا حاجة مع ذي مال. اللي عنده مال ما في حاجة يشتري بالمال. واضح؟ إذا لابد أن لا يكون معه نقد. وحديث المرمى عن حديث محمود اللبيد في حديث زيد بن ثابت الأشخاص قالوا يا رسول الله لما اشتكوا قالوا وليس عندنا ما نبتاع به الرطب. ما عنده مال نقد. ها هذا الشرط الثالث. الرابع يشتريها بخرصها للخبر. بخرصها للخبر اللي هو عن السلام قال أن يبتاع العرية بخرصها من التمر. هذا مع الخبر. هذا هو الخبر. طالع معي الخبر هو هذا. خلاص. إذا لا بد أن تخرص. معنى هذا أنها لا تباع جزافا. يعني أنا جبت لك هذه يلا هات هذا كذا. الخرص والخرص معناه التقدير يقدر. وهذا لا يكون إلا لذوي الخبرة. فينظر كم يأتي مثل هذا الرطب لو جف وشار تمر. هذا الرطب اللي على النخل كم يكون؟ قال والله يكون 50 كيلو. نقول اعطيه 50 كيلو من التمر الذي عندك الآن. واضح؟ ها على سبيل الخرص للخبر. اقرأ. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. اقرأ. اتفق عليه. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل. لحظة إيش هذا تكرار ولا مو تكرار؟ هذا العبارة الثانية عندك. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. إيه معلوما. تكرار ولا مو ما هو تكرار؟ يعني إيش الفرق بين هذه والعبارة اللي قالها قبل قليل؟ طيب وش هي المعلومة وش هي المخروصة؟ إيش هي المعلومة؟ عليه؟ طيب الآن طالع معي طاعي جاءوا والخبير وخرصها قال والله هذا تجي 50 كيلو مثالها يعني. طيب هذه هي معلومة الآن؟ هذه المواد الآن صارت معلومة الآن بعد ما أخبرنا؟ طيب يصير قوله ولا بد أن يكون التمر معلوما هو نفس قوله أن يشتريها بخرصها للخبر نفس المعنى؟ في ولا تكره ها احد عندك الان معلومه احسنت اللي على الشجره يخرص واللي عند المحتاج لابد ان يكون معلوما كم بالضبط واضح الخرص للذي على الشجره لانه لا يمكن ينزل ويكال ولا يوزن على الشجره على النخله اما الذي عند هذا المحتاج لابد ان يكون معلوم القدر كم قدره عندك واضح؟ إذا ما في تكرار العبارة. خامسا الخامس أن يتفاوضا قبل تفرقهما. نعم لابد. لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. لحظة إذا قال لك شو الشرط الخامس لابد من التقابض. لابد من التقابض. طيب نحن لو باع تمرا بتمر التمر الربوي تمر بتمر تحت العلة والجنس قلنا لابد فيه من التماثل والتقابل. أما التماثل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في الخرص قال لا أخرصوها في العرية قال في العرية ليس مهم التماثل الخرص يكفي يقوم مقام التماثل فرخص في التماثل وسكت عن التقابل نحن بقي عند التقابل فيبقى التقابل لابد وحينئذ نقول الآن سلمه التمر وهو يخلي بينك وبين الشيء الآن سلم يقول فضل هذا التمر يلا خلي بينه وبين الشجرة خلاص هذا هو التقابض واضح ولا لا طيب شو ايش قالت والقبض فيها على النخل وصب فيها على النخل بالتخلية يعني يخلي بين هذا المشتري وبين النخلة خلاص يصير كل يوم يقطف منها وفي التمر اللي هو المكنوز هذا كيل قال له والله هذا يجيب 50 كيلة قال له يلا انا عندي تمر كهي تعال كيل خذ 50 كيلة منها واضح أبي هابر طيب نقف عليها لأنه الآن سيؤذن ما نريد نبدأ باب بيع الأصول والثمار لأنه هذا الباب مع الذي بعده متصلان ودنا يكون يعني درس واحد الباب هذا البعده والذي بعده حتى لا ينفك بعضها عن بعض. ها؟ ما لها؟ ايش العجوة؟ العجوة؟ ايوه العجوة ما لها؟ طيب ايش فيها اشكال؟ تبغى تشتري بريال اشتري، ما تبغى تشتري اتركها. هذا يدخل في التحلية مو في التخلية سلمك الله. ها؟ وإذا كان يؤثر في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني نحن نسمي لوج ونطلقه على أشياء كثيرة، في اللوج اللي يسموه فول سوداني ولا لوج سوداني مدري، وفي اللوج مدري إيش، هو اللوج يشمل أشياء كثيرة. ما كان منه يتأثر إذا طبخ خلاص عرفنا أن الحكم ألحقه الآن، أما الذي لا يتأثر هو هو فهذا لا بأس، خاصة بعض اللوج يمس بالنار مس عشان يخلط بقليل من الملح بسرعة يعني ما يؤثر في تأثير. الضابط أنك إذا أكلت تقول بسم الله وتهدينا معك والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.